السلام عليكم. قصة الخميس يعني القصة المشوقة اللي تحتاج إلى الاستماع الجيد للتفاصيل المثيرة والغريبة اللي توقف شعر الرأس. القصة حصلت في الكويت لشاب اسمه مشاري. مشاري بعد ما تخرج من الكلية وتوظف واستقرت أموره المادية، قرر أن يتقدم لخطبة فتاة اسمها عذاري، يحبها حب عذري، حب شريف عفيف نظيف من بعيد لبعيد، سامع عن البنت، يشوفها في المناسبات لأنها من نفس الجماعة، لكن أبدا ما حاول لا يكلمها ولا يبين لها أي شيء. الولد جدا خلوق ومحترم ومؤدب، قال مني لين أكون مستعد للزواج، إذا هي موجودة ما تزوجت إن شاء الله تكون من نصيبي، تزوجت إيبا الله يستر عليها والبنات كثير. إنسان جدا مقتنع وحكيم وعاقل. سأل عن البنت، قالوا لا البنت يعني يا دوب توا توظفت يعني للحين صغيرة في أول العشرينات. قال إذن أنا أبي أتقدم لها. أهل كلموا أهل البنت عذاري، قالوا والله والنعم مشاري من عائلة محترمة، شاب خلوق، ما سمعنا عنه أي شيء يسيء، يعني شاب نظيف أبدا ما عندنا مانع. الشوفة الشرعية، قال الولد أصلا يشوفها في المناسبات، يعني يعرفها البنت، يعني ما هي غريبة وبعيدة عنه، والولد يبيها على سنة الله ورسوله. قالوا يبا ألف مبروك. فعلا جاب أهله واخطبوها واكتبوا الكتاب وسووا حفل الزفاف وراحوا شهر عسل في لبنان، وكانت من أجمل أيام حياة مشاري وعذاري. كل ما طالت المدة بينهم كل ما تعلقوا في بعض أكثر وأكثر. بعد فترة الله رزقهم في بنت مولودة سموها هنادي. يا حلو اسم هنادي، تحس فخامة الهند، الجمال الكشميري البوليودي هذا. سموها هنادي وطايرين فيها ومبسوطين لأنها البنت الوحيدة اللي جتهم، والله من بعدها سبحان الله ما حصل لهم نصيب ان تحمل عذاري مرة ثانية، رغم انه ما في مشاكل صحية لا في عذاري ولا في مشاري، لكن هذا نصيبهم، جتهم بنت وكانوا راضين ومبسوطين، اهم شيء البنت في صحة جيدة وما تعاني من مشاكل وكافي، ما عندهم مانع، ومتى ما الله قسم ان يجيهم مولود ثاني ما في مشكلة، حامدين ربهم مبسوطين. والحب اللي كان بين مشاري وعذاري كله تركز في بنتهم هنادي. بنت كل ما تكبر تفتح مثل الوردة، جمالها خلاب البنت هنادي هذه. وأنا ما عمري سمعت عن بنت اسمها هنادي مو حلوة بصراحة. المهم ماركم بالطويلة، كبرت هنادي أم عايشينها مثل الملكة، أبوها يحبها موت لدرجة أنه لازم هو اللي يوصلها للمدرسة ويجيبها، هو اللي يراجع دروسها، يعطيها المحفزات، يتابع مع المعلمات. يا ويلها المعلمة اللي ترجع هنادي للبيت زعلانة، يقلب عليهم الدنيا. حتى لما كبرت وتخرجت بنسبة 98% علمي وتنقبل في كلية الطب في الكويت، كان الأب مشهور عند الطلبة والطالبات في كلية الطب من كثر ما كان يهتم في بنته، يوصلها محاضرات ودائما موجود على البوابة ويراجع معها عند الدكاترة، صاروا حتى الطلبة يعرفون أبوها نادي من كثر ما هو متعلق ببنته ويحبها. والبنت طاير فرحانة، شنو تبي بهالدنيا يجيب لها. البنت تربت على الثقة بالنفس وعلى على الجرأة والأدب والأخلاق والشخصية قوية جميلة مع ابتسامة دائمة. مع البنت طلعت خليط جميل من الشخصية والخلق الجميل، ما أقدر أوصف لكم جمالها، كافي عيونها اللي خط العين واصل للأذن، الطول، الشعر، الابتسام، الضحك، الصوت. المهم في كلية الطب كل الطلبة زملائها حاطين عينهم عليها، ما تخلص من الطلبة يجون الدكاترة، ما تخلص من الدكاترة يجون الجيران، ما تخلص من الجيران يجون. من بدت هالكلية وهم الخطاطيب رايحين رادين على بيت أبوها، وكان الجواب واحد بالرفض، البنت تستكمل دراستها وما نبي أي شيء يشغلها عن استكمال تعليمها أبدا. فصار الكثير يتنطر هنادي متى تخلص الكلية، وتعرفون كلية الطب يطولون، يعني بعد ما يجتازون السنوات الدراسية عندهم سنوات التخصص. أو المهم أصبحت في السنوات الأخيرة وتخرجت بتميز بامتياز مع مرتبة شرف، وتم تعيينها في مستشفى الأميري في الكويت متخصصة في أحد المجالات. والبنت كانت مبدعة في عملها، تحب مكان دوامها، علاقتها مع زملائها، مع المرضى كانت قمة. هالدكتورة هنادي يا حلو الروب عليها البنت، على أخلاقها، على جمالها. في واحد اسمه ناصر، ناصر زميل هنادي في كلية الطب وتخرج معاها وتعين معاها في نفس المستشفى. الولد شاطر ومن عائلة ثرية ومعروف جدا وتعين معاها في نفس المستشفى، ومن أول أيام الكلية هو حاط عين عليها. لكن البنت ثقيلة ما عندها لف ودوران، وأبوها دائما معاها وتقول لأبوها كل شيء، لو واحد يغمز لها تقول له يبا ترى غمز لي. البنت يعني أبدا ما تخبيش عن أبوها، فما تعطي مجال أبدا لأي شخص أنه يفتح معاها موضوع. يوم تعينت وصارت زميلة معاه وقدر يحتك فيها بزمالتها يعني في المستشفى، صار ياخذ ويعطي معاها ويسولف كذا ويتقرب منها ويشوف وضعها الاجتماعي، هل هي مخطوبة، هل في أحد يعني متكلم عنها، يعني يوم شاف انه لا والله البنت ما في احد في حياته ابدا. يوم الايام وبدا يتقرب ويبدي اعجابه، والبنت فاهمه عليه، وهي كذلك اعجبت في ناصر، شخصيه لطيفه ودكتور وزميل ونفس مستواها التعليمي وضعها الاجتماعي، لكن هو ثري. صحيح الاثنين من عائلات معروفة، لكن هو ثري وغني ومعروفة العائلة انهم اثرياء. فبادلت الاعجاب، ناصر طار من الفرحة، شوي شوي صار أحب حبه وانه يبيها على سنة الله ورسوله، وما عنده أبدا أي خرابيط ويبي يتقدم له. والبنت قالت له والله يا ناصر أنا توني متعينة وما أعتقد أن هذا الوقت المناسب، إحنا زملاء ونشوف بعض شبه يومي، ليش ما تعطي علاقتنا فرصة أتعرف عليك أكثر وتعرف علي أكثر، وأنا موجودة يعني وأنا كذلك معجبة فيك، ما راح أكون لغيرك ولا يعني راح نعطي وعد لبعض يعني، لكن هذه تعتبر فرصة تعارف. قال لها أبدا، دام منك بالنهاية بتكونين لي أنا ما عندي مشكلة أنطرك طول العمر. قالت لها السنة هذه ما يخالف، قال ما في مشكلة. وفعلا ناصر عاش فترة دوام، أول مرة تشوفون واحد يروح يداوم وهو مبسوط، هذا ناصر، هذا ناصر. أنا والله طول عمري وأنا داوم يا جماعة كل ما أجي عند باب الدوام أحس بشعور طالب الابتدائي اللي ما يبي يداوم ووصل عند باب المدرسة وأن الباب راح يغلق خلفه، هذا شعوري أنا بطلان. وناصر يروح يداوم مبسوط من الصبح، يداوم بكر علشان يشوف حب حياته ودكتور وفلوس ومستشفى وانا اروح المدرسة. المهم يعني حلو الدوام اللي فيه شيء يجذبك له، طبعا شيء نظيف اقصد. المهم مالكم بالطويلة، يوم يومين شهر شهرين، عدت السنة وعلاقة ناصر فيها نادي كبيرة جدا خلاص، وجميل علم فلسطين على هالبناية اللي أمامنا، بناية بهمن. المهم بعد سنة قال لها خلاص ترى هنادي مصختيها. قالت له شنو؟ قال يعني اجي اتقدم. قالت يعني ومنو قال لك لا تجي يعني؟ قال شلون انت اللي تقولي لي انتظر؟ قالت انت مصدق يعني سنه قلت لك يعني انتظر شهرين ثلاث بعدين انا استحيت اقول لك يلا تعال تقدم لي، كيفك تبي تقدم لي تعال حياك الله. قال شنو؟ وياخذ اهله ويطير الى بيت أبوها نادي اللي هم شاري. مرحبا عمي، مرحبا أهلين، حياك الله عمي، أنا جاي أطلب إيد بنتك هنادي وأنا زميلها وأنا اسمي فلان فلان الفلاني من العائلة الفلانية. قالوا نعم معروفين، أعرف عمك فلان، أعرف كذا أعرف كذا، وأنا زميلها ومعجب فيها وكنت معها كذلك في الجامعة. المهم قال والله ونعم فيك ولدي والساعة المباركة، لكن والله يا ولدي أنا أعتذر منك. قال شنو؟ قال والله أعتذر منك، الله يرزقك بنت حلال اللي تكون مناسبة لك، إحنا ما عندنا بنات للزواج. قال عمي ممكن بس أفهم شيء؟ قال والله ما لا داعي تفهم الموضوع ولا شيء، البنت لسه صغيرة ويعني الحين ما تفكر في الزواج. قال عم زين ممكن بس تاخذ رايها؟ وقال لو سمحت خلاص لا تتجاوز حدودك، قلنا لك الله يرزقك بنت الحلال اللي تناسبك، احنا ما عندنا بنات للزواج. وانت ونعم فيك وما فيك اي عيب، بالعكس، لكن احنا ما عندنا بنات للزواج. ناصر طلع من بيت ابو عذار، ابو هنادي عفوا، هو مصدوم. حتى اسرته قالوا له يا ناصر فشلتنا، يعني انت ما تدري البنت تبيك ولا ما تبيك. قال انا وياها علاقتنا من زمان ومتفقين لكن ابوها ما يدري. طبعا هي اكيد ما تقول لابوها على العلاقه، بعدين مع يعني شافت ان هذا زميلها يعني، لكن لما صار جت خلاص يجي تقدم، حتى ما اخذ رايها ولا قال لها تبين ولا لا. بعد ما وصل هلا على طول اتصل فيه هنادي، قال هنادي شو السالفة؟ قال شنو شو اللي صار معاك؟ قال جلسنا ويا ابوك وسولفنا وياه وطلبنا ايدك، وقال لا والله البنت ما تفكر بالزواج والله يرزقك بغيرها. هنادي تضايقت وزعلت ومستحية شو تقول لابوها، يعني يبا روح وافق على الرجال يعني مستحية، وما كانت متوقع انه بيرفض خلاص البنت. يعني هي عارفة كان يرفض اللي كانوا يتقدمون سابقا علشان كانت في الكلية، الان متوظفة وصار لها سنة، وبعدين ناصر شاب محترم ودكتور زميلها طبيب ومن عائلة معروفة، ليش يرده؟ استغربك يعني ما يفهم ايش تسوي. ولا راحت كلمت امها، قالت يما انت دريتي باللي جوي تقدموا لك؟ قالت اي نعم، وابوك رفض. قالت يما هذا زميلي معاي في العمل شاب محترم، يعني فهمت امها انها راضية فيه ومستحية، لكن هي تبي الولد تحبه. قالت والله يا بنتي ابوك وهذا رايه وما نقدر نكلمه بهالموضوع هذا، هو عارف مصلحتك. احزنت هنادي وجلست طول الليل تبكي، حست انها تحطمت احلامها بالشاب اللي دخل قلبها، اللي تفكر فيه، شافته مناسب لها، اللي حبته. لكن الحزن الكبير والألم والكآبة ما كانت من نصيب هنادي، لا لا لا لا، كانت من نصيب مشاري أبو هنادي. جلس طول الليل يبكي على اللي صار، انه رفض هالشاب. شو السالفة؟ يبكي وما هو عارف شو يسوي، يصلي ويدعي يا رب يساعدني يا رب يساعدني يا رب حل مشكلتي يا رب يا رب. وزوجته يمه بجانبه، زوجته وعارفة قصته، لكن ابدا قايل لها ما تتكلمين وإن شاء الله تفرج. أبو هنادي شنو مشكلته؟ إيش قصته؟ ليش يرفض المعاريس اللي يجون؟ أوكي كانت بالكلية رفض لأنها تبي تستكمل دراستهم، لما تخرجت وأصبحت طبيبة وكبيرة في العمر الآن، أصبحت يعني صاحبة مسؤولية وطبيبة، وهذا زميلها وإنسان محترم وخلوق ومن عائلة معروفة وكذلك يرفضه. ليش؟ لأن ما عنده إلا هالبنت، ما عنده لا أولاد ولا متعلق فيها، ويخاف إنها تفارقه، تعلق فيها بشكل يعني جنوني، أصبح مهووس ولا إيش قصته؟ ليش متعلق في البنت خلت تزوج؟ وهذا اللي كان مقطع قلبه، يفكر شو أسوي يا ربي شو أسوي شو أسوي، أوافق ولا ما أوافق، أوافق إنها تتزوجه ولا لا. طبعا قالت له زوجته، قالت له عذاري ان البنت كلمتني وان معجبة فيه وتعرفه وانسان خلوق والبنت مبين انها موافقة عليه. وهذا اللي صعب الموقف على أبو هنادي. يوم يومين ثلاث ما قام ينام الليل، حتى صحته بدأت تتردى. راح وسأل شيخ دين، ما هو شيخ دين يعني رجل له مكانة يعني كحكمة وغيره، يعني يثق في رأيه، وقال له القصة. بعد ما استشار هالرجل اللي قال له توكل على الله وهذا نصيبها وما في مانع، اقتنع مشاري وعزم انه خلاص. مسك بنته وقال لها يا بنتي صار حيني، انا عارف ان انت ما تخبين عني اي شيء، في شيء بينك وبين الولد؟ قالت لا والله ابدا يبا، معجب فيني وزميل، وانا تعرف انا دكتوره وهو يعني كذلك دكتور وكان معي في الكليه واخلاق، وانا صار لي سنه معاه الان وعرفت اخلاقه وطبعه ومن عائله معروفه. وقال له ادري والله العظيم ادري، اعرف عائلته عدل، وسألت عن الولد عدل وإن إنسان في قمة الأخلاق، وأي بنت في العالم تمنى أن يكون زوجها، لكن أنت تبينه وكذا؟ قالت إيه والله يبا أنا ما عندي مانع. قال لها في كلام بينكم؟ قالت إيه نعم، وهو بعد زعلان ويبي يحاول مرة ثانية أنه يجي تقدم لي وما هو عارف شنو أسباب رفضك. قال لها خلاص إذا فاتحك في الموضوع قولي لأن أبوي يقول لك تعال مرة ثانية ما في مشكلة، وتعال بشكل رسمي وجيب أهلك. صدق يبا؟ قال لها أيوة. أنت راضي؟ قال لها أنا راضي، بس خلي يجي تقدم بشكل رسمي. بلغت ناصر، ما صدق ناصر، انبسط فعلا، كان متعلق فيها، ومنه ما يتعلق بواحدة بهالمواصفات، ويجيبها هلا ويطير مرة ثانية. مرحبا يا عمي وشلونك، طيب إن شاء الله، وصدقني راح أحافظ عليها وراح أشيلها بعيوني وما راح أقصر عليها بشيء، ولا تسمع يوم الأيام إني مزعلها ولا إني كذا ولا كذا ولا. قال يا ولدي الله يبارك لك إن شاء الله ودر بالك عليها، وأنا ما عندي إلا هالبنت، ترى هذه هالبنت هذه أنا هنادي كل شيء بالنسبة لي في هالدنيا، الدنيا عندي والله ما تسوى ظفر هنادي. أنا بعطيك حياتي وحياة والدتها، مو إنسانة فقط يعني. قال صدقني بالحفظ الصون، وراح أبيض ويهك وما راح أقصر، وما تسمع عني إلا كل علم طيب، واكتبوا الكتاب. هنادي طائرة من الفرحة، وناصر والأسرتين. يوم يومين ثلاثة، هني بدأت القصة. ناصر داوم في المستشفى وشاف هنادي اللي كالعادة مبتسمة وطاير مستحية منه، والبنت يعني مبسوطة يعني. قال لها هنادي ممكن أكلمك؟ قالت شنو فيه؟ قالت تعالي شوي المكتب. هلا يعني ليش ما كلمتني بالتليفون؟ انت عارف احنا في العمل عمل، سوالف في الحب هذا خلها بعدين يا ناصر. قال لا لا لا سمعيني، لا تستعجلين، انا بقول لك كلمه بصراحه، هي ما هي كلمه، هو قرار، اللي بيني وبينك انتهى، باختصار انتهينا. انصدمت البنت، قالت واحدة واحدة خلني أستوعب كلامك والجروح. أنت تدري شنو يعني انتهينا بكلمتين؟ عاد عليكم باقي الأغنية عند رويشت. انصدمت البنت، ايش فيك يا ناصر؟ رجاء لا تضغطين علي، خلاص. ويمشي ويترك هنادي. البنت في حالة صدمة، وين الحب والمستقبل والكلام الحلو وما راح أتركك وأسرتك وأسرتي مبسوطين والدكتورة الفلانية ماخذ الدكتور الفلاني ولد العائلة الفلانية ولفت فيها الدنيا، صارت تبكي ومنهارة ما كمل دوم، على طول رجعت البيت، دخلت البيت تصرخ وتبكي، راحت لأمها تحضنها، ايش فيك يا بنتي ايش صاير؟ من كثر ما تبكي تشهق من البكي، أمها مو فاهمة عليها، تكلم يا هنادي ايش فيك ايش صاير؟ قالت ناصر، ناصر يقول خلاص كل شيء بيننا انتهى. شنو؟ بسم الله، صار لكم 3 أيام كاتبين كتابكم صاير؟ في شيء بينكم؟ قالت لا أنا والله ما أدري شنو قال لي، انتهينا وخلاص ومشوا. المهم صار لطم في البيت، اتصلت على أبوها، تعال يا يبا الحق، ايش فيك ايش صاير؟ قالت ناصر يا يبا لقاني في الدوام وقال لي خلاص انتهينا واللي بيني وبينه خلاص كل شيء انتهى وخلاص. شنو؟ طبعا هالكلمة هذه كأن السكاكين انغرست في قلب مشاري. طبعا تقولي ليش؟ راح تفهمون ليش بالتفاصيل القادمة الصادمة. ناصر حط ايده على راسه قال لا لا يا رب ما يصير اللي انا خايف منه. رجع البيت ومسك بنته، تكلم يا بنت ايش قالك؟ قالت اللي بيننا انتهى. بس قال شيء مني؟ قالت ابدا ما قال اي شيء، ماني عارفه والله العظيم انا ما غلط ولا سويت شيء غلط ولا كذا ولا كذا. قام واتصل على ناصر، السلام عليكم. وعليكم السلام. ناصر انت وين؟ قال والله يا عمي انا شوي مشغول. وش اللي صاير؟ والله يا عمي يعني ما في شيء، ما في شيء وخلاص، يعني ما في نصيب بيننا والله يرزقها بواحد احسن مني. قال له يا ولدي تعال بشوفك بقعد وياك، تعال وين تبي؟ قال له ما كيفك يا عمي بس ما اجي البيت. قال ما في مشكله انا جايك. وين؟ توعدوا في كافي. جلسوا مع بعض يسولفون. اسمعوا الصدمه. أبو هنادي يسأل ناصر، تكلم وقول لي شنو الأسباب، أنا ماني جايك عشان أقولك والله تعال رجع البنت وخذها، لا لا لا لا لا والله هذا آخر همي. أنا بعرف الأسباب اللي صار لك 3 أيام كتبت الكتاب على البنت بعد الملتشة، يعني 3 أيام وكنت سعيد وجيت ورديناك أول مرة وكنت متحمس ومتعلق فيها والبنت تعرفك عدل وانت تعرفها عدل، لكن صار لك 3 أيام من الملتشة، ليش اليوم نهيت الموضوع؟ أبي أعرف فقط الأسباب وروح في حال سبيلك الله يستر عليك. قال عمي ما له داعي أقول وخلاص خل الموضوع إلى هالحد هذا وخلاص. قال لا لا لا لا أكيد في شيء، من كلامك مبين إن في سبب، قول لي شنو السبب. قال عمي أنا والله ما ودي أتكلم ولا أسوي مشاكل في أسرتكم، لكن اتصلت علي أختك اللي هي عمة هنادي. قال زين، وقالت لي ترى هذه هنادي اللي هي بنت أخوي اللي أنت كتبت كتابك عليها، ترى ما هي بنتنا هذه ولا هي بنت أخوي، هذه لقيطة ما لها أصل، ما لها أم وأب، هذه بنت حرام. ويقوم مشاري يصرخ احترم نفسك ولا تكمل، خلاص مات بالبنت ما يشوف شر. لكن إن قلت هالكلمة مرة ثانية أقص لسانك، يلا اذرف عن وجهه وروح توكل على الله، يلا خلاص مالك بنت عندنا ما في مشكلة. إن جبت طاريها بكلمة غلط ما تلوم إلا نفسك. ترك ناصر هو مصدوم وخايف وما استوعب النرفزة والعصبية اللي صار فيها مشاري أبو هنادي، ويروح يطير لأخته، أخته كبيرة طبعا جدة وعندها عيال، لكنها أم لسان حقيرة. مسح فيها الأرض، قال لها والله لولا أنك مرة كبيرة كان والله إني ضربتك، لكن من اليوم لا أنت أختي ولا أنا أعرفك. ورجع للبيت، صار هو يبكي، لكن يخبي دموعه قدام هنادي علشان لا تعرف السالفة. انتشر الخبر في العائلة، في عائلة ناصر وعائلة منو؟ هنادي. والعمة ما قصرت أم لسان، وأن الولد كتب عليه الكتاب وطلقها بعد ما اكتشف أنها ما هي بنت مشاري وأنها لقيطة وأنها كذا. ويوصل الكلام للدكتورة هنادي، شوفوا الصدمة اللي عاشتها هالبنت، ما استوعبت. قالت لا مستحيلة، هذه ما تحصل إلا في المسلسلات وفي قصص أبو طلال الحمراني بالواقع ما تحصل، لا مستحيل. راحت لأمها، يمه أنا سمعت كلام والله أغرب من الخيال، إن أنت مو أمي وأبوي مو أبوي، وأن أنا لقيطة، والأم تنهار من البك وتحضن فيها. انصدمت هنادي، قالت يما يعني صح؟ يعني الكلام هذا صحيح؟ أو يجي الأب مشاري، قالت لي يبا تقول لي صج أنا لقيطة؟ صج أنت مو أبوي؟ قال يا بنتي اهدي شوي، اذكر الله، خلني اقول لك شيء. لا مستحيل مستحيل، ما اصدق، لا مستحيل، شلون وليش ما قلتولي الحين انا بهالعمر توني اكتشف ان انا لقيطه؟ قال يا بنت تفهمين، والله انت اعز من عيالي لو ان الله رزقني بعيال، والله يا بنتي أحبك وأحب رجولك وأحب كل شيء فيك، عمري حسستك أن أنت مو بنتي، عمري قصرت معاك بشيء، أنا إلى الآن متمسك فيك، مستحيل أتركك في هالدنيا لين أموت. البنت تقول لا لا أنت خدعتني، وأنت خدعتيني بعد، أنتم دمرتوني، أنتم لو كل إنسان يحط نفسه في موقف هنادي والله العظيم ما يتحمل هالصدمة. في رجال ما يتحملون، فهم بالكم في بنت بهالرقة ودكتورة ولها مكانتها وعايشة طول عمرها في حياة وردية جميلة طلعت كلها حلم، مجرد حلم وصحت انهارت البنت وأبوها يبكي. أبوها ليش كان يرفض المعاريس؟ ما يرفضهم عشان والله ما يبيها تتزوج، لا. ايش يقول حق اللي بيتزوج؟ يقول ترى هذه مو بنتي قال لا خل تكبر وما بي شيء يأثر عليها، راح تنكشف السالفة يعني، خلها تكبر وتوظف وبعدين تكون في وضع يعني تحمل تسمع وهو كلامه والله ما يله ما يله. ليش أدمر نفسيتها؟ خلها عايشة وأنا أصلا فعلا أبوها، لا أعز من أبوها بعد، خلها تعيش حياتها وراح أحافظ عليها كثر ما أقدر، خلها تتخرج وتدرس وتجتهد وتصير دكتورة وفعلا حققت كل شيء. لكن لما جت لحظة الحقيقة ما قدر يقول لها. أول مرة رفض ناصر، وخصوصا لما عرف أن هذا من عائلة معروفة جدا ومكانه وكذا، قال هذا شلون أقول؟ لذلك احتار وصار يبكي الليل والنهار، وراح سأل هالرجل اللي يثق برأيه، قال له شو أقول حق البنت؟ أقول له أنت ترى لقيطة وأروح أقول حق الولد عشان يهرب والبنت تدمر نفسيا، شو أقول؟ قال والله يا مشاري يعني أقل الضررين أنك ما تقول لها، لأن فعلا راح تدمر البنت الآن، وبعدين شنو فارقة معاها يعني البنت متبناه ولا بنتك الحقيقية؟ أنت أصلا أحسن تربيتها، دكتورة، بنت ما شاء الله جميلة خلوقة، يعني شيبي والله ألف واحد يتمناها. لا تقول، خلاص تمر الدنيا بكرة أنت تموت وزوجتك تموت وهي تكبر وتموت وتروح السالفة هذه. يعني أنا أقول أنك لا تقول، هذا رأيي أنا بصراحة. قال أشعرك وهداية الله. وأصلا هذا الرجل عارف مشاري شنو يبي، يعني مشاري مو ياخذ استشارة، لكن من خلال الكلام يقول الله يخليك لا تقول أني يعني أني أروح أقول لها أنك مو بنتي، يعني لا تعطيني رأي بهالصوب هذا، لا قول لي أنه أسكت. وهذاك فهم عليه، قال لا خلاص أسكت وخلها تعد السالفة، أنك اكتشف بعدين عاد هذا نصيبها وهذا اللي صار. لكن ما توقع أن اللي بيكشف الموضوع واحدة حقيرة مثل أخته. أخته من أول أصلا كارها زوجته اللي هي عذاري، وكارها موضوع أن هذا قاعد يربي بنت وشافتها كبرت وكل مدللة والبنت يعني الكل يغار منها من بنات عمها، الاعتبار أنهم بنات عمها كلهم يغارون منها، من جمالها من رقتها من أدبها من الحياة الجميلة اللي عايشتها وشاطرة ودخلت الكلية، وفي ناس فيهم حسد لعنة الله عليهم، فيهم حسد قالت هذه ما هي بنت أخوي ولقيطة والله يعلم من أبوها من أمها، شاطرة وتدخل كلية الطب والتخرج وصير دكتورة، وإحنا بنات الحمايل بنات الأصل بناتنا فاشلين. حقد راحت أول ما سمعت كتب الكتاب، دورت على اسم ناصر وبياناته، طلعت تليفونه وقالت له السالفة، رغم أنها قالت له لا تبلغ أحد بس أنا يعني ناصحة لك يعني، لكن الولد بطل جرب. المهم الحين شد دبره، شو الحل؟ من نهاره هنادي ما هي مستوعبة، ومشاري ترجى فيها، يا بنتي يا حبيبتي الله يخليك، يوم يومين ثلاث قاعدة بغرفتها بس تبكي وأبوي يحاول فيها، وأنت والله يا بنتي أنت أصلا اللي عطيتيننا أمل في الحياة، وإحنا لولا وجودك أصلا بيننا إحنا ما استمرينا يعني بهالوناسة والفرحة وكنا كأسرة سعيدة. المهم بدأت تستوعبه فعلا، صارت تسترجع الذكريات، تقول أنا عمري ما حسيت إن هذا ما هو أبوي، ولا أصلا الكل يحسدني على أمي وأبوي وعلى الحياة اللي أنا عايشة فيها. فعلا ما قصروا معاي، وتفهمت خوف أبوها من كشف الموضوع لما قالها يا بنتي ما بيت يعني التأثرين، يعني تخيلي لو أنك عارفة الموضوع وانت في الثانوية ولا في الجامعة، مستحيل راح تستكملين دراستك، راح تحسين بالنقص ولا تحسين بشيء، يعني شعور سيء وكذا يأثر على نفسيتك وعلى دراستك وعلى تفكيرك. اقتنعت ما كلها الحزن، لكن خلاص بعد 10 أيام من الموضوع راحت للدوام، غايبة عن الدوام 10 أيام. يوم دخلت المستشفى وهي كلها خوف وترقب أن لا تلتقي في زميلها ناصر حتى لو مصادفة، ما هي قادرة تحط عينها بعينها، شعور خايس صراحة. لكن لاحظت اللي أتعس من ناصر زميلاتها وزملائها كلهم يطالعون فيها بنظرات غريبة. هني حست بأن الجحش ناصر قايل السالفة لزملاء عنده يثق فيهم، وهذول ناشرين الموضوع والكل مصدوم. وفعلا الدكتورة هنادي اطلعت لقيطة، والله صدق، وواحد يسولف الثاني، المستشفى كله درب الموضوع. المسكينة حست لكنها ما هي متأكدة، نظراتهم غريبة، واللي نظرته استعطاف واللي نظرته استحقار واللي نظرته نظرات مختلفة على حسب نفسيات الناس. وتجيها واحدة من زميلاتها، شلونك هنادي، شخبارك وكذا، وش فيك يعني بين عليك حزينة ايه، بس قالت لها حزينة وتقعد تبكي المسكينة ماسك خانقتها العبرة وخلاص، يعني بس قالت لها الكلمة افتحت معاه وصارت تبكي. قالت ترى كلنا ندري واحنا كلنا متضامنين معاك وحزنانين عليك. وترفع راسها هنادي لزميلتها قالت لها شنو؟ كلكم تدرون؟ تدرون بشنو؟ قال شفيتش يا هنادي، شفيتش احنا ترى واقفين معاك وكذا، وشنو يعني انت يعني طلعتي مو بنت اموك وابوك، وان ترى مربين ترى هذا عادي وكذا، والزوج يجي بداله 1000 زوج، هذيك بعد هم شيطانة قاعد تضرب فيها من وراء تريلات كأنها يعني تشمت فيها، لكن تسوي نفسها حنينة بنت القفشة. انصدمت هنادي وتاخذ جنطتها وتطلع من الدوام خلاص. قالت انا بعد مالي وجه ادخل الدوام، وصارت تبكي، ردت حزنت اكثر واكثر، حست انه يعني وين زملائي اللي هاي دكتورة وهاي دكتورة وبونجور دكتورة وصباح الخير وقهوة وما أدري شنو، الحين نظرات حقيرة ووحدة تشمت ووحدة كذا، والحقير ناصر ليش قايل لهم؟ ليش؟ ليش مسولف؟ هو يبي يبرر لزملائه اللي كانوا يشوفون لهم علاقة مع بعض. مو هذه مشكلة اللي ترتبط بواحد معاها بالدوام، أي مشكلة تصير تصير خلاص علج بحلوج الموظفين. فهو عشان يبرر إنه ليش انقطعت علاقة، قال حق صاحبه، وهذا قال حق الثاني، وهذا قال، والسر إذا طلع من واحد أصلا خلاص انتهى، صار إعلام. ردت المسكينة تبكي وحزينة، إيش فيك يا بنتي؟ قالت لا خلاص لا تكلمون، لا تكلمني أنا بعد دوام، راح أداوم هنا. أبوها ليش؟ في أحد كلمك في شيء؟ قالت لا، بس أنا ما أقدر أداوم في مستشفى وفيه ناصر بعد اللي سواه وبعد اللي صار. أبوها قال له حاضر، ويروح إلى مديرها ويطلب نقلها إلى مستشفى الصباح، حتى أن مديرها في البداية رفض، قال من أفضل الدكاترة اللي عندي واعتمد عليها، واللي تبيه أنا حاضر، أي شيء معاجبها في المستشفى أنا راح أسهل لها الأمور، ليش متضايقة وليش تبي تطلع؟ قال لا أبدا ما في شيء، لكن البنت ما تبيني يعني نفسيا. قال كيفها؟ لأنه قال له إذا ما نقلتها راح تقدم استقالتها. قال لا لا لا، تبي تقدم استقالة ما لا داعي، خلاص أنقلها وين تبي تروح خلها تروح. وينقلونها إلى مستشفى الصباح. راحت داومت في مستشفى الصباح، حياتها شوي شوي بدت تنهار. بالمستشفى أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، قالت لا لا، الحل مو تغيير دوام، خلاص أنا ما أقدر أداوم. رجعت البيت، قالت يبا خلاص أنا ما أبي أطلع من البيت، خلاص أنا كرهت الدنيا، أنا ما أبي شيء من الدنيا. وأبوها الله يخليك يا بنتي، لا تقولين كذي، الله يخليك، أرجوك يا بنتي اللي تبين أنا حاضر، شلك بالناس، والله الناس ما تعطي خير، دام أنا موجود لا تهتمين برأي أي أحد، يا بنتي ما تبي تداومين لا تداومين، بس يعني رجعي يعني هنادي الأولى. قالت لي يبا أنا خلاص ما أقدر أحتك بأي أحد، لا بنات العم اللي أصلا مو بنات عمي، ولا صديقاتي اللي كانوا معاي ويعرفوني بنت فلان لفلان والآن أنا لقيطة، ولا أقدر أحتك بأي شخص كان يعرفني سابقا، خلاص أنا ما عندي أحد، ما أبي أكلم أحد، ما أبي أتعرف على أحد، أبقعد في البيت. الله يخليك يبا اسكت عني وخر. وفعلا أسبوع أسبوعين شهر شهرين البنت ما تطلع من غرفتها، أمها ترجاها أنها تأكل. البنت بدأت تضعف وبدأت تسوء حالتها الصحية، وأبوها حالته الصحية أسوأ وأسوأ، كل ما شاف بنته حزينة حزن أكثر، الليل والنهار وهو يبكي وحزين وصاكة في الدنيا. وكذلك زوجته، لكن زوجته شوي أقوى منه، وهو قلبه رهيف على بنته، وترى هذا نوع من أنواع قهر الرجال، الأب اللي يشوف عياله يتألمون وما يقدر يسوي شيء، فعلا يموت بالساعة ألف مرة. بعد 9 أشهر وتحصل الكارثة الجديدة، جت عذاري تصحي مشاري أبوها نادي، تحاول تصحي ولا الرجال ميت موت فجأة، وموت من الحزن، موت من القهر. الفترة اللي فاتت اللي كان بس يراقب بنته ويبكي على حاله، ما ودنا بنته تحزن، لكن البنت خلاص. يوم توفى أبوها ساءت حالتها الصحية والنفسية أكثر وأكثر. اضطرت أمها بعد فترة تأخذها لدكاترة نفسيين ويعطونها بعض الأدوية اللي تساعدها تحسين حالتها يعني النفسية، لكن الحالة كل ما لا وتسوء. البنت قالت أنا يما أنا بسافر بروحي، بسافر يعني باخذ نقاها، ابي ابتعد عن المجتمع هذا كله، ببتعد عنه، ما في حل ثاني، ما اقدر اقعد هنا انا. قالت لها خلاص روحي. وين تبي تروحين؟ قالت بروح فرنسا. قالت لها خلاص روحي. قالت يما بقعد هناك، بطول، بقعد بستاجل لي الشقه. قالت لها خلاص روحي، اللي تبينه يا بنتي سويه، روحي ارتاحي وعدلي نفسيتك وتعالي بعدين. وقالت ان شاء الله، اخذت أغراضها وسافرت. راحت إلى فرنسا، شهر، شهرين، ثلاث، ما تحملت، رجعت مرة ثانية للكويت. البنت رجعت حالتها أسوأ من السابق، صار فيها كآبة والوسواس القهري، والقاعدة ثلاثة أشهر في شقة صغيرة مأجرتها في فرنسا، ما طلعت لا يمين ولا يسار، وأكلها يا دوب أي شيء يعني حتى ما يسد الجوع. ورجعت بعد ثلاثة أشهر تقريبا كأنها شبح، ضعيفة وتعبانة. أمها تواصل معها لكن البنت ما تتكلم أبد أبد، لا أنا ما فيني شيء، أنا زينة، أنا كذا، أنا كذا. يوم شافتها أمها صارت تبكي عليها، ورجعت نفس الطريقة، انطوائية، تجلس في البيت وما تطلع، وتمر على الحالة هذه سنة كاملة. طبعا لا وظيفة، أبوها راح، الفرحة والابتسامة هذه انتهت من البيت. الأم حزينة على بنتها، والبنت في عالم آخر من الحزن والكآبة وعلى فكرة هي صح لقيطة يعني لاقينا، لكن مو شرط أنها تكون بنت حرام، لا والله. وترى من قال لكم أن بدون رعاية الصغار اللي يتبنونهم أن هذول أبناء خطيئة ولا لا لا لا، والله في منهم أهاليهم في راحوا في حادث أو في مأساة أو وبقى هالولد الصغير أو البنت وتبنوه، معروف أصله وفصله وإنه من عائلة محترمة، لكن أهله راحوا في حادث، في حريق، في لا سمح الله. في منهم أهاليهم تعمدوا إنه يرمونهم، الأب مدمن والأم مدمنة، وخذوا منهم الولد غصبا عليهم عشان أحد يرعاه. وفي منهم كثير، أنا والله كنت أداوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأعرف ترى نسبة يعني لأبناء الخطيئة يعني نسبة نادرة ترى من بين هذول الأولاد، كلهم عندهم ظروف استدعت أن يعني يكونون في دور الرعاية، فمو عيب ولا انك تبنى، بالعكس شوفوا اجره عند رب العالمين. انا وكافل اليتيم كهاتيني في الجنة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، اجر عظيم. لكن نرجع الى حالة هنادي اللي انتهت تقريبا بعد مرور سنة وتوفى أمها. يا الله يا الله على هالإنسانة، شنو تحمل من صدمات. ماتت أمها عذاري، وحزنت وسوت عزة، وإيه بروحها في حالة نفسية منهارة منهاره لولا تدخل الاقارب اللي سووا العزه وجابوها وقعدوها ويحاولون فيها. هذه من لها الحين كانت اول تخبى في البيت، ابوها مات وامها بعد فتره ماتت، الحين من لها بهالدنيا بعد ما اصبح من المعروف انها ما هي بنتهم، ما لها اب ولا ام ولا، وهذاك تركها وتركت وظيفتها ونفسيه صارت فيها حاله نفسيه لا اخذ عندك الصدمه الاكبر. ويستدعونها في بلاغ رسمي للمحكمه، ولا العمه محرضه كم واحد من اخوان مشاري انهم يرفعون قضيه على منو؟ على هنادي، يؤكدون انها ما هي بنت مشاري. الشيء الثاني يطعنون في الاملاك اللي تبين بعد ذلك ان مشاري مسجل كل حلاله باسم بنته هنادي قبل يتوفى او في فترة مرضه وحزنه اللي فات، كان مسجل كل شيء باسم هنادي. قاموا طعنوا وقالوا انه كان مريض وكان في حالة نفسية، حتى انه راجع طب النفسي، وان هذه اصلا ما هي بنته ولا يجوز. يوم سمعت المسكينة انه خلاص حتى اللي من مفترض هذول عمامها رافعين عليها قضية وكارهينها وما يبونها اصلا تنتسب لعائلتهم. البنت ركبت سيارتها وصارت تتجول في الشوارع بدون اي هدف، ما هي عارفة وين تروح وش تسوي وتفكر وتفكر. يعني انا ما عندي لا اصدقاء ولا صديقات ولا أسرة حقيقية، واللي أصلا كنت أعتقد أنهم أسرتي هم الآن يبون يطردوني من البيت ويأخذون كل حلال أبوي اللي هو أصلا ما هو أبوي. خسرت وظيفتي، شكلي أصبح سيء من الضعف ومن قلة الاهتمام، حزينة نفسيا، شنو بعد؟ شنو باقي؟ مات أبوي وماتت أمي، ماتوا أعز شخصين عندي بهالدنيا اللي يحموني اللي يخافون علي، اللي الحين شنو باقي بعد؟ خلاص ما بقى شيء. أثناء التفكير البنت وصلت إلى جسر جابر. تعرفون جسر جابر؟ جسر معروف عندنا في الكويت. وقفت عند الجسر، الجسر هذا جسر عملاق كبير يمر فوق البحر في الكويت، يوصل من مدينة لمدينة، مشروع جديد يعني ما صار له 10 سنوات أو أكثر يعني. وتوقف الدكتورة هنادي وتنزل بكل هدوء من السيارة، رمت تليفونها وحقيبتها وإثباتاتها كلها في السيارة، وصعدت على الحاجز الإسمنتي ورمت نفسها من فوق جسر جابر. والكل سمع عن حادثة انتحار فتاة من جسر جابر، وانتهت قصة حياة الدكتورة هنادي، البنت اللي كان يحلم فيها كل شاب. لكن أنا ما أقول إلا أول شيء، حسبي الله ونعم الوكيل على العمة وعلى ناصر الحقير اللي فضح البنت، وعلى كل شخص يتشمت أو يتنمر على شخص ويتلذذ بالمآسي والمصايب اللي تحصل في حياته، والطمع في هالدنيا كبير جدا، أساس الحسد. تحسد البنت كانت شعلة من النشاط والتفوق والسعادة والجمال والأدب، حاقدين عليها، هذه منو اللي أخوي يصرف عليها ويدلعها ويوديها ويجيبها، ولا وصارت كويتية وصارت بكلية الطب والحين دكتورة، مو بأي مستشفى، مستشفى الأميري، مستشفى الصباح، مستشفى من أكبر المستشفيات، هذه منو؟ هذه أساس اللقيطة. وفوق هذا تتزوج واحد من عائلة غنية وثرية، لا لا لا، لازم أخرب عليه، وتقوم وتتصل على الولد وتخرب السر. حسبي الله ونعم الوكيل. الدنيا فيها بلاوي وفيها مآسي، وهالقصة هذه شعرة من آلاف القصص. الله يحفظكم ويستر عليكم، ولا تنسون متابعة قناتي الثانية القصص الأجنبية، راح تعجبكم بإذن الله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.